وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد أمض في صلاتي فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أهممت صلاتي. القاسم بن محمد من فقهاء المدينة، ويسأله سائل إني لا أهم في صلاتي. أهم من وهم، وهم يهم، فيقول إيش نسبته إليه أهم، كوهب يهب أهب، فالهمزة مبدلة هنا من إيش؟ من واو. والوهم كما قدمنا نقيض الظن، والوسط بين الظن والوهم الشك، فالشك تعادل الطرفين في المعلوم. شك كم صلى، ثلاثة ولا أربع؟ ليس أحد الأمرين أرجح عنده. ظن بأنه صلى ثلاثة، أي أن الثلاثة أقوى عنده من الأربعة أو من الاثنين. وهم كم صلى، يكون طرأ عليه وهم أقل من الشك وأقل من إيش؟ من الظن. يبقى بقي هو في حمى أو في حدود الحقيقة، كأنه في دائرة الحقيقة لم يخرج عنها. وعند الشك تتعادل الحقيقة مع نقيضها، وعند الظن يغلب جانب الإيش؟ يكون جانب الظن هو الراجح، مجرد وهم. فيقول امض في صلاتك بناء على إيش؟ على الحقيقة وإلغاء الوهم، لأن الوهم لا يقوى على رفع الحقيقة، لم يرجح على الظن. مقابل الوهم ظن، ونحن نعمل بغلبة الظن، فكأنه لا زال في فلك الحقيقة إلا أنه يتزحزح عنها قليلا. فقال امض في صلاتك بناء على غلبة الظن واطرح الوهم. لماذا؟ لأنك إن عملت بالوهم ستظل في وهمك إلى أن تقضي صلاتك وأنت تقول ما صليت. إذن هناك فرق بين الوهم فيطرح، وهناك شك فيحمل بالقرينة وغلبة الظن، وهناك غلبة ظن فيطرح معها الشك والوهم. فهنا القاسم بن محمد يقول للسائل امض في صلاتك ولا تلتفت إلى الوهم، لأن الشيطان يريد منك ذلك. وإذا بقيت على توهمك ستقضي الصلاة مهما قل، لو زدت ركعة اثنين ثلاثة أكثر لن يتركك الشيطان في هذا التوهم حتى تنتهي وتخرج من إيش؟ من صلاتك. إذا من أول الأمر اقطع عليه الطريق وامض في صلاتك ولا تلتفت إلى هذا الوهم. إذا من طرأ عليه وهم في صلاته هل يأتي بزايد؟ لا. هل يصل زد الشهوة؟ لا. وإذا مالك يقول الوهم في الصلاة لا يستلزم سجود سهو، والله تعالى أعلم.